الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، ونور قلوبنا بنور الإيمان والتقوى، وتوفنا وأنت عنا راضي. أما بعد فسنتكلم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله على حديث قدسي رواه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث عظيم كما نسمعه إن شاء الله، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث الشريف وهذا الحديث العظيم جمع أمور الدين كلها من أولها إلى آخرها، وكل ما يحتاج إليه الإنسان في دينه وفي دنياه. وقد رواه الرسول صلوات الله وسلامه عن ربه سبحانه وتعالى، وهو حديث قدسي، والقدسي وحي من الله، أعني الأحاديث القدسية وحي من الله عز وجل وحي من الله، إلا أننا لا نتعبد بتلاوته كالقرآن. فالقرآن متعبدون بتلاوته، كل حرف من القرآن بعشر حسنات. هذا القرآن لأننا متعبدون بتلاوته. أما الأحاديث القدسية فهي وحي كالقرآن، لكننا لا نتعبد بتلاوته، أعني أن من تلاه وقرأه لا يعطى ما يعطى من تلا القرآن وقرأ القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، ينادي عباده الذين خلقهم وتعبدهم سبحانه وتعالى، وخلقهم من أجل عبادته تبارك وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وجعل الشيء لغير مستحقه. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه مع قدرته على ذلك، لكنه جل ثناؤه تنزه عن الظلم وتنزه عن كل نقص وتنزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، لأن الظلم عيب والظلم نقص، ولهذا تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل شيء، سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله عظم شانه وجلت أسماؤه وصفاته. فتنزه الله عن الظلم لأنه من الصفات القبيحة ولأنه صفة نقص. والله منزه عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومنع نفسه من الظلم لأن الظلم لا يليق به. فالله هو الذي كمل نفسه وتنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، لا يعتريه نقص ولا يعتريه عيب ولا يعتريه ما يعتري المخلوق، فهو الخالق المبرأ من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا نقول سبحان الله، أي ننزه ونقدسه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فالله حرم الظلم وامتنع من الظلم لأن الظلم صفة قبيحة وصفة ذميمة، والله منزه عن ذلك كله كما بيناه. فإذا الله سبحانه امتنع من الظلم مع قدرته عليه ومع قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى، لكنه حرمه على نفسه وامتنع منه وبين ذلك سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، فحينئذ يجب على المخلوق الذي لا يستطيع ذلك، وإذا استطاع ذلك فإنه يجب عليه ألا يظلم أحدا على الإطلاق، لا نفسه ولا غيرها كما سيأتي بيانه. فالذي حرم الظلم على نفسه حرمه على خلقه سبحانه وتعالى. والظلم كما بينا أو ذكرنا تعريفه هو وضع الأشياء في غير موضعها. والله حكيم ومن أسمائه الحكيم، وهو حكيم سبحانه وتعالى وهو العدل، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها سبحانه وتعالى. وإذا تنزه الله عن ذلك ظلم الله، فمن الذي يعدل بعد الله؟ ولما جاء ذو الخويصرة إلى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في غزوة حنين أو بعد غزوة حنين، وقال اعدل يا رسول الله، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا لم أعدل فمن يعدل؟ هذا رسول الله وهو مخلوق من الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ومن العباد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قال رسول الله فإذا لم أعدل فمن يعدل؟ فالله عدل والله حق والله حكيم سبحانه وتعالى، وضع الأشياء في مواضعها، لا يتصور منه الظلم سبحانه وتعالى، وهو العدل الحق المبين جل ثناؤه. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، جعل الظلم بين العباد وبين الخلق محرما. حرم الله الظلم علينا لما فيه من الصفات الذميمة، ولما فيه من القبح، ولما فيه من التعدي على الغير، على النفس وعلى الغير. ولما فيه من وضع الأمور في غير موضعها كما سيأتي بيانه. والظلم نوعان: ظلم النفس وظلم الغير. الظلم ظلمان: ظلم النفس وظلم الغير. فالنفس يظلمها الإنسان ويظلم نفسه الإنسان بأمور وبأشياء كثيرة، منها ومن أعظمها ومن أكبرها الشرك بالله والعياذ بالله. إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم يظلم الإنسان به نفسه، لأنه نسب الأمور لغير أهلها ووضع الأمور في غير موضعها، فنسب أو فجعل ما لله سبحانه وتعالى وما يجب لله سبحانه وتعالى في غير موضعه. أشرك مع الله غيره وجعل لله ندا وجعل لله شريكا، والله هو المستحق للعبودية وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. فعبد غيره وأله غيره وتعبد لغيره وتأله لغيره، والله غني عن ذلك. وهذا هو أعظم الظلم وأكبر الظلم والعياذ بالله، أعني ظلم النفس. فمن أشرك مع الله غيره فقد ظلم نفسه والعياذ بالله. إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم الذي هو الشرك، هؤلاء هم المهتدون السائرون على الطريق المستقيم، الذين لم يظلموا أنفسهم، جعلنا الله منهم. فالشرك ظلم النفس وظلم للنفس وظلم مبين، يهلك صاحبه ويودي بصاحبه إلى الهلاك وإلى الهلاك الدائم وإلى الضياع المبين والعياذ بالله. فمن أشرك مع الله غيره وأشرك بالله غيره فقد ضل الصراط المستقيم وضيع نفسه وخسر دنياه وآخرته والعياذ بالله، وحبطت أعماله وقدم إلى الله وقدم على الله ولا شيء له عند الله والعياذ بالله، وأخلد في نار جهنم دائما وأبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك ظلم عظيم يظلم الإنسان به نفسه ويهلك الإنسان به نفسه، صغر ذلك الشرك أم كبر والعياذ بالله. والله غني عن العبد وعن شركه، وغني عن العبد وعن أعماله كلها، كما ذكره الله في هذا الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وبين أن الخلق لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فالله غني عن خلقه وغني عن سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى، فلا يشرك به أحد ولا يشرك معه أحد سبحانه وتعالى. النوع الثاني: ظلم الإنسان لغيره، سواء كان ذلك في بدنه أو في عرضه أو في ماله. والظلم ظلمات يوم القيامة، كما صح في الحديث: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، أو الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، والظالم يملي الله له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، كما قال في الحديث: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالظالم إذا ظلم غيره وتعدى على غيره في مال أو في بدن أو عرض فإن ذلك يضر به ومضر به في حياته وفي أخرى. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. إذا دعا المظلوم على الظالم ليس بينه وبين الله حجاب، فترفع الدعوة إلى الله. والله يقول في حديث آخر للمظلوم ولدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فعلينا ألا نتعرض لهذا ولا نأتي مثل هذا ولا نرتكب مثل هذا الخطر العظيم، أعني ظلم الآخرين وظلم عباد الله المؤمنين ومن ظلم غيره فيما ذكرناه وفيما سنأتي على تفصيله. فإنه يجب عليه أن يتحلل منه في الدنيا، لأنه إذا لم يفعل ذلك أعني لم يتحلل منه في الدنيا ولم يتحلل من مظلمته، فإنه لا دينار ولا درهم في يوم القيامة، بل حسنات تؤخذ منه وتعطى للمظلوم. فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئات الآخرين ثم طرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، صلوات الله وسلامه عليه. المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا ونال عرض هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطى هذا وهذا، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئات الآخرين ثم طرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. وهذا هو المفلس الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا ليس بمسلم. المسلم، الرسول قال صلوات الله وسلامه عليه لما بين وعرف المسلم وبين حقيقة المسلم، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا هو المسلم. فلا يجوز لنا أن نتعدى على الغير، ولا يجوز لنا أن نأخذ أموال الغير، ولا نسيء إلى الغير بقليل ولا بكثير. فلا نأخذ من أموالهم شيئا، من أموالهم المنقولات أو غير المنقولات، لا نأخذ من ذلك شيئا، ولا نتعدى على ممتلكاتهم ولا على أموالهم. فمن ظلم شبرا من الأرض طوق به من 7 أراضين يوم القيامة والعياذ بالله. فلا يجوز لنا أن نتعدى على أموال إخواننا ولا على ممتلكات إخواننا ولا على حقوق إخواننا بحال من الأحوال. وقلنا أن من فعل شيئا من ذلك فعليه أن يتحلل من مظلمته. هذا في الأموال. والرسول صلوات الله وسلامه عليه خطب في حجة الوداع، خطب خطبته العظيمة وبين ضرر الظلم وخطر الظلم، وبين أن الظلم حرام كحرمة أن الظلم في المال. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فبين الأمور الثلاثة: المال والعرض والدم، حرم ذلك كله، حرم الاعتداء على ذلك كله، وبين أن الاعتداء على ذلك من الظلم، صلوات الله وسلامه عليه. فالاعتداء على الأموال وعلى غيرها من الظلم ومن أخذ أموال الآخرين ومن وضع الأمور في غير مواضعها التي وضعها الله تبارك وتعالى فيه، هذا في المال. أما في الأعراض فلا يجوز لنا أن نغتاب إخواننا ولا أن نقع في إخواننا ولا نأكل لحوم إخواننا ولا أن مثلا أننا لا عرض إخواننا بأن نصفهم بقبيح أو ننسبهم إلى قبيح، لا نصفهم بقبيح ولا ننسبهم إلى قبيح ولا نقول فيهم قبيحا ولا نلمز ولا نهمز إخواننا المسلمين. والله قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه جيفة وهو ميت؟ لا يحب أكل لحم أخيه حيا، فكيف به ميت؟ فكيف به وهو جيفة؟ والله بين وذكر ذلك وبين ونفر عن النميمة ونفر عن الغيبة بقوله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فإذا لم يحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه وهو بتلك الحالة وبهذه المثابة ميتا جيفة ولا يستطيع أن يأكله حيا، فكيف يأكله وهو على تلك الحالة؟ إذا لم يرد الإنسان أو لم يستطع الإنسان أكل لحم أخيه وهو بهذه المثابة، فكيف يقع وكيف ينال من أخيه وهو ينال من عرض أخيه ويغتاب أخاه المؤمن وأخاه المسلم؟ والرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره ولا يظلمه إلى آخر الحديث. هذا هو المسلم وهذا هو المؤمن الذي لا يتعدى منه ضرر أو لا يتعدى ضرره إلى الغير وإلى إخوانه المؤمنين، لا يتعدى ضرره لا لنفسه ولا لغيره بحال من الأحوال، يكون خيرا إن لم ينل إخوانه منه خير، إن لم ينل ولم يستطع ولم يرد أن ينال إخوانه منه الخير، فليكف عنهم شره وليكفهم شره ولا يتعدى شره لغيره ولا لنفسه. هذا هو المسلم وهذا هو المؤمن، لا يتعدى لعرض أخيه أو لا ينال عرض أخيه ولا ينال دم أخيه ولا يتعدى على أخيه بحال من الأحوال، لا يظلمه بشيء من ذلك ولا يتعدى عليه بشيء من ذلك. هذا هو المسلم وهذا الذي يعينه ويوجبه علينا ديننا وعلينا إسلامنا. ثم طبيعة المسلم وطبيعة المؤمن وجبلة المؤمن والذي طبع عليه الإنسان المؤمن الذي يرجو ما عند الله ويطمع بما عند الله ويدين الله سبحانه وتعالى بما جاء عن الله وبما ثبت عن رسوله، لا يتعدى أو لا يصل شره إلى غيره ولا يصدر منه شر لغيره بحال من الأحوال في كل مكان كان، في أي بقعة كان هذا المسلم وكان هذا العبد وكان هذا المكلف، لا يضر أخاه بحال من الأحوال. فإن كان وأحيانا وفي بعض الأمور يكون الضرر ويكون التعدي أكبر خطرا وأكبر جرما وأعظم ذنوبا، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى أن يتعدى الإنسان على الإنسان مطلق في الأحاديث، وبين ضرر ذلك وبين نتائج الظلم ومساوئ الظلم في أي مكان كان ذلك ومهما كان ذلك التعدي. لكن لو كان ذلك في هذه البقعة وفي هذا البلد فإذا لم يجز التعدي على الحيوانات ولا على البهائم ولا على الجمادات، فكيف يتعدى الإنسان على المسلم، وكيف يتعدى الإنسان على المؤمن، وكيف يتعدى عليه وهو في بلد الله الآمن الذي من دخله كان آمنا، الذي من دخله كان آمنا. فلا يجوز لنا أن نفعل شيئا من ذلك. إذا حرمت لقطة هذا الحرم وحرم تنفير صيده واختلاء خلاه، فكيف نتعدى على إخواننا الذين هم أنفسنا، الذين هم أنفسنا أو كأنفسنا؟ لا يجوز لنا أن نتعدى عليهم بحال من الأحوال، لا نظلمهم ولا نتعدى عليهم بمال ولا بعرض ولا بدم ولا بشيء من البدن، لا نتعدى عليهم بذلك. هذا هو شأن الإسلام، وهذا هو أمر الإسلام، وهذا الذي أوجبه الله علينا تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه مبينا لعظم ذنب من يرد الإلحاد في هذا البيت ويرد الظلم في هذا البيت، قال جل ثناؤه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني يرد يعزم ويصمم ولم يقع ذلك منه، من فعل ذلك وصدر منه ذلك قبل أن يقع منه الفعل، قال الله سبحانه وتعالى: نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا يجوز لنا أن نتعدى على الغير بحال من الأحوال مهما كان ذلك التعدي ومهما كان ذلك الظلم. ثم أننا إذا لم نظلمه، إذا لم نظلم الغير بمال ولا بمثلا بدم ولا بعرض، فكذلك لا نظلمه في بدنه، لا نسيء إلى بدنه، لا نلطمه ولا نضربه، ولا مثلا نتعدى على أطرافه ولا على بدنه، فكل ذلك ظلم محرم والعياذ بالله. فعلى الناس وعلى العباد أن يتجنبوا أن يتقوا وأن يتجنبوا هذه الصفة الذميمة وهذا الظلم العظيم الذي لا يكفره ولا يغفر لصاحبه إلا إذا استباح من صاحبه، لا يغفر لصاحبه هذا الذنب وهذه المظلمة، لا تغفر لمن ارتكبها ولا يعني مثلا يغفر لمن ارتكبها ولا مثلا يعفى عمن ارتكبها إلا إذا أدى ما عليه وأدي ما عليه من هذه المظلمة. إذا أدي ما عليه أو أدى الله ما عليه من هذه المظلمة أو أدى هو ما عليه من هذه المظلمة في الدنيا، فعندئذ يغفر له ذلك أو لا يناله عقاب في ذلك. لكن الذي لا يؤدي ما عليه ولا يستبيح ممن ظلمه ولا ممن ارتكب الظلم في حقه في الدنيا والله لم يتحمل عنه ذلك في الآخرة، فإنه لا بد أن ينال العقاب ولا بد من أن ينال الجزاء على مظلمته وبمظلمته تلك في عرض أو في بدن أو في مال أو في دم، لا بد من ذلك إذا لم يفعل، إذا لم يكن ما ذكرناه قبل من أن من استباحته أو من تحليله. يعني الإنسان المظلوم يحلل الظالمة أو يبيح الظالمة ابتداء أو بعدما يطلب منه ذلك في الدنيا أو بعد مماته، وإذا لم يكن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى حليم كريم جواد سبحانه وتعالى قد يتحمل المظلمة من الظالم عن الظالم، قد يتحملها عن الظالم ويعطي المظلوم من فضله سبحانه وتعالى. هذا إذا رضي الله سبحانه وتعالى ورضي عن الظالم وتحمل المظلمة وغفر للظالم وأعطى المظلوم من فضله سبحانه وتعالى ومن جود كرمه سبحانه وتعالى، كما قال في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن المظلوم وحق المظلوم لا يضيع بحال من الأحوال، إما أن يؤخذ من المظلوم، إما أن يؤخذ من الظالم، وإما أن يعطيه الله سبحانه وتعالى من فضله. المظلوم لا يضيع حقه ولا يذهب حقه بحال من الأحوال، إما أن يعطى من الظالم ويأخذ حقه من الظالم، وإما أن يعطيه الله سبحانه وتعالى من فضله ومن واسع فضله سبحانه وتعالى. هذا إذا لم يبح الظالم المظلوم الظالم، ولم يستبح الظالم من المظلوم. فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ثم إنني لا أريد أن يفوتني أن ظلم النفس كما قلنا أكبره الشرك وأعظمه الشرك، وبعد ذلك أعني بعد الشرك الذنوب والمعاصي، الوقوع في الذنوب والوقوع في المعاصي والتي يظلم الإنسان بها نفسه ويتعدى على نفسه ويضع الأمور في غير مواضعها. فإذا ارتكبنا الذنوب وارتكبنا المعاصي في حق ربنا وعصينا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا لطاعته وخلقنا لعبادته وتكرم علينا وجاد علينا وتفضل علينا بكل شيء وأعطانا ما نريد.